وقفنا في التفسير إلى قول الله جل في علاه: والخيل والبغال لتركبوها وزينة ويعلم ما لا تعلمون. يعدد الله جل في علاه على نعائمه على عباده، وهذه كما قلنا لفت الانتباه أولا لإظهار عظيم الربوبية، لأنها تحقيق توحيد الله جل في علاه، كما قلنا بأن الكون بأسره ما خلقه الله جل في علاه ولا دبره ولا كونه إلا لقضية الكون الكبرى إلا لتوحيد الله جل في علاه. هذه هي الحكمة العظيمة من خلق الخلق. فهنا عندما يعدد الله جل في علاه نعائمه في خلقه ببيانه وإظهار الآيات القاهرات الباهرات التي تثبت ربوبية عظيم ربوبية الله جل في علاه، هذه من الحكم العظيمة. حاضر، الأسئلة بعد الدرس يا أستاذ أشرف إن شاء الله سنجيب عليها كلها، بعد هذا الدرس نجيب على كل الأسئلة إن شاء الله، سامحوني أعتذر على التأخير. وأيضا فإن من الألطاف بأن الله جل في علاه إذا عدد النعائم ألزم العبد الشكر، وهذه من أجل العبادات، لأن الله يحب من عباده أن يكونوا على شكر على هذه العبادة الجليلة. قال علي بن أبي طالب: الدين نصفان، نصف صبر ونصف شكر، ونصف الشكر قد رأينا بأن الله في كتابه قد مدح أنبياءه وأصفياءه وأولياءه بذلك، حين قال الله جل في علاه: شاكرا لأنعمه إبراهيم، وأيضا نوح عليه السلام قال الله جل في علاه: إنه كان عبدا شكورا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقوم فتتورم القدم قال: أفلا أكون عبدا شكورا. قال الله تعالى: والخيل والبغال، يعني الخيل أيضا خلقها كما خلق بهيمة الأنعام، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هنا لما قال الله جل فعلا لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، استدل بهذه الآية المالكية والأحناف على أنه لا يجوز أكل، أو الأحناف قالوا لا يجوز أكل لحوم الخيل، وأيضا المالكية قالوا بذلك، قالوا لحوم الخيل حرام. وهذا عجب عجاب، هذا عجب عجاب. يعني الإمام مالك يقدم عمل أهل المدينة ويجعل عمل أهل المدينة يعني يقدم على خبر الأحد. والعجب أن أهل المدينة كانوا يأكلون الخيل، وأكل الخيل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كما في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر حرم لحوم الحمر الأهلية وأحل الخيل. هذا في حديث جابر. وحديث أسماء رضي الله عنها أرضاها قالت: نحرنا خيلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلحوم الخيل على الحل والبل ويجوز أكلها. والذين قالوا بعدم جواز أكل الخيل استدلوا بهذه الآية: والخيل والبغال والحميرة. قال وهذه الاستدلال استدلال بدلالة الاقتران، واستدلوا أيضا على ذلك بأن الله عدد فوائد هذه الخيل، وهو في سياق تعديد المنن والنعم، فلو كان لها فوائد أكثر من هذه الفوائد فإنها زيادة على الزيادة، فإن الله يظهرها ويجليها، لا سيما أن الأصل أنه يبين ذلك يعني على تعداد النعم. فقال: والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، فعدد فوائدها الركوب وأيضا الزينة. قال: لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. نقول أولا دلالة الاقتران، الأصل في أن دلالة الاقتران أنها ضعيفة. قال: وآتوا حقه يوم حصادي، قلوا أشربوا وآتوا حقه يوم سألكوا. الأكل والشراب على السنية ما على الوجوب، بل على الإباح، وإتيان الحق وهي الزكاة على الوجوب. فدلالة الاقتران الأصل فيها أنها ضعيفة، دلالة الاقتران الأصل فيها أنها ضعيفة. وقالوا وأن تعداد النعائم فينا في الآية بأنه قال لتركبوها وزينة، عدد الفوائد من الخيل ومن البغال والحمير الركوب والزينة، لا سيما أن البغال وأن الحمير لا يجوز أكلها. قلنا الخيل أيضا للركوب وللزينة بل وللأكل، لأنه قد جاء الدليل المستقل الذي يثبت بأنها تجوز. وإذا قلنا ذات الاقتران إذن ابتداء قد قال الله جل وعلا: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وفاصل الخطاب في ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحل الخيل، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه. قال: والبغال والحميرة، والحمير الحمر الأهلية يعني كانت مباحة، ثم حرمها الله جل في علاه في خيبر في غزوة خيبر. وابن عباس كان يرى في حديث آخر أنها يعني قد تجوز لحديث ضعيف لا صح. والصحيح الراجح أن الحمر الأهلية حرام لأنه قد صرخ الصارخ يوم خيبر قال ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وكانوا قد ذبحوا حمرا أهلية وغالت القدور باللحم وهم على جوع شديد، فلما صرخ الصارخ أكفأوا القدور جميعا ولم يأكلوا منها شيئا. تمام الامتثال للنبي صلى الله عليه وسلم. والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم. طبعا أنت تعلم أن الخيل لا ملاها من الزينة، رفعاء الناس هم الذين يركبون الخيل ورفعاء الناس هم الذين يهتمون بالخيل. المسألة لا تدخل على البغال والحمير، يعني صعب جدا أن تقول أن الزينة في الحمير، ده الحمير مضرب للمثل في كل شيء إلا الزينة. فقال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون، أنت ترى الآن السفن التي تمخر في البحر، ترى الطائرات تطير وتحلق في الجو، ترى القطارات التي تسير على على على نسق واحد في قضيب على قضيب واحد وطريق واحد، ترى هذه السيارات وهذه الاختراعات التي من الله علينا وعلى الأمم بأسرها بهذه الاختراعات التي خلقها الله أصلا، لأن الله جل وعلا قال والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عملكم، خلقكم وخلق الذي تعملون، والله خلقكم وما تعملون. قال ويخلق ما لا تعلمون، هذه أيضا فيها كما قلنا الدلالة الواضحة الجلية على عظيم ربوبية الله جل في علاه وعلى وجود الله، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد، كما قال ليت شعري كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه جل في علاه. قال ويخلق ما لا تعلمون. قال وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله قصد السبيل يعني وعلى الله قصد استقامة الطريق، فإن المرء لا نجاة له إلا أن يسير على النهج القويم وعلى الطريق المستقيم وعلى الشرع القويم، فإنه إن تعرج كان ذلك نقصا في إيمانه، ومن نقص إيمانه يخطر على نفسه أو يخاطل بنفسه عند إزهاق الروح عند الموت أي وفق إلى خواتيم الخير أم لا، لأنه من تعرج يعني من تعرض وحاد لا يستطيع أن يصل إلى النهاية، لا يستقيم الطريق، ولا يستطيع المرء أن يصل إلى نهاية الطريق إلا إذا سار سيرا مستقيما، وإن سار متباطئا كما قال الحسن البصري قال من سار على الدرب وصل، من سار على الدرب وصل، يتباطأ مهما يتباطأ ما دام قد سار على الدرب فإنه سيصل. وهذا صراحة فيه دلالة واضحة جدا على الكلام على مسألة البدعة التي يعني هي هدامة للديانة، البدعة هدامة للديانة، فمن سار على البدعة فإنه ليس على الطريق المستقيم ولا الشرع القويم. قال وعلى الله قصد السبيل، وهذه فيها دلالة واضحة جدا لإظهار حاجة المرء إلى أن يرزقه الله جل في علاه بشيخ على السنة وعلى الاعتقاد الصحيح السديد. ولذلك كنا نقول دائما في نعومة الأسفار في الطلب كان بعضهم أخافني وقال لي لا يأمن المرء أن يبتدع أو يضل أو يحيد إذا قرأ وحده، وكانت النصيحة العظيمة منه أنه لابد من في طلب العلم من المكوث بين يدي العلماء. قلت المسألة أعظم من ذلك وفوق ذلك، ليس الأمر أن تتعلم على يد عالم فقط، لا، بل لابد أن يرزقك الله جل في علاه بعالم سني، بعالم صاحب عقيدة سلفية وعالم قد أتقن هذه الأبواب أبواب العلم، لأن العلم لا يؤخذ إلا من أهله، وأهله هم الذين كانوا من الراسخين فيه. لذلك من علامات الساعة طلب العلم عند الأصاغر، وعلى الله قصد السبيل، وهذا لا يكون بحال من الأحوال إلا كما قلت بمنارات الطريق، بأن يرزقك الله جل في علاه بعالم ذي عقيدة مستقيمة، وأن يكون صاحب سنة، وأن يكون صاحب جهد. إن رزقك الله بذلك فقد أراد الله بك خيرا. وكما قلت دائما كنا من نعومة الأذفار، كنت أقوم ليلا أدعو ربي جل في علاه أن يرزقني رجلا من العلماء صاحب عقيدة صحيحة، وأن يكون صاحب سنة، وأن لا يزدري السنة بحال من الأحوال، ولله الحمد والمنة. حتى أن بعض من تعلمت على يديه الأصول كان معتزل الفكر، وكان رجل من الأزهر، وكان رجل يعني فاضل، جزاه الله خير الجزاء أن علمنا حروفا لا حرفا واحدا. أدين الله بالوفاء له بهذا، وأيضا أدين الله بالإنكار عليه بما فيه من الاعتزال، وأرد عليه وأنكر، وكنت أفعل ذلك لكن تأدبا، أما الآن يكون مجاهرة. الحق بأنه يعني كنت أتعلم عليه الأصول، وكان رجلا ذا فحولة في الأصول حقا، وكان معتزل الفكر. وفي ذات مرة أعطاني الكتاب، وكان الحمد لله يحتفي به جدا، وهذا من فضل الله علي. فكان أعطاني الكتاب بالشمال، فقلت له لو تفضلت علي بفضلك أن يكون باليمين يعني، فقال لما؟ فقلت له أن الشيطان يأخذ بالشمال ويعطي بالشمال. طبعا هو ما سكت يعني، شد علي وقال لي تعالى أتراه؟ أين هو؟ فقلت له أنا أراه فوق ما أحد يراه. قال كيف؟ قلت له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بذلك في صحيح مسلم، قال لا تعطي بشمالك ولا تأخذ بشمالك، فإن الشيطان يعطي بشمالي ويأخذ بشمالي. الحمد لله يعني بعدما قرصني سكت في هذا الباب. الغرض المقصود بأنه إن رزقك الله جل في علاه بمن كان ذا عقيدة سديدة قويمة، وكان قد رزقه الله عقيدة سلفية، فعض عليه بنواجذ، فهم كالكبريت الأحمر في هذا الزمان. كثير من المتخبطين المخلطين الذين حتى قد درج التخليط عندهم بأنهم لم يفرقوا بين السنة والبدعة في هذا الباب، حتى أنهم قالوا بأن الخلاف بين أناس حرفوا كلام الله جل في علاه، حرفوا صفات الله جل في علاه، قال الخلاف بينهم وبين هؤلاء على أهل السنة الذين يتكلمون بالعقيدة السلفية، قال الخلاف بينهم كالخلاف بين من قال بالوضوء من لحم الجزور، خلاف فقهي. هذا خبط وخلط وجهل وضعف. فالحق إن رزقك الله جل في علاه بمن جعل الله راسخا في مسائل الاعتقاد فعض عليه بالنواجذ. لذلك قال وعلى الله قصد السبيل، ولن تصل باستقامة الطريق حتى تصل إلى نهايته إلا أن تكون ذا عقيدة سلفية مأخوذة من الكتاب ومن السنة وإجماع أهل السنة. وعلى الله قصد السبيل، وهذه أيضا فيها إظهار أن المسألة على التوفيق. أخلص الآية، المسألة على التوفيق، على التوفيق والتسديد، وأن الله جل وعلا هو الموفق، وأن العبد إن لم يوفقه الله فكيف يوفق. العبد إن لم يوفقه الله جل في علاه فلا يمكن أن تجد له موفقا هاديا راشدا بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله، وقال إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال الله جل في علاه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. قال وعلى الله قصد السبيل، فالموافق موافق الله، وإذا أراد الله بك خيرا ألزمك عالما حريرا راسخا وكان متقنا، فإن ألزمك إياه فاعلم أن الله جل في علاه أراد بك خيرا. أما إذا تعرجت بك الأهواء وأخذت بك الخطوب والطرق المتعرجة تارة يمينا تارة يسارا تارة أماما تارة خلفا، تقول طب أنا أسمع لهذا كلهم على خير وأسمع لهذا، فأنت تتشعب وتتقطع أوصال ولن تصل. أبشر فلن تصل، وأبشر أيضا لن تتقن، وأبشر ستعيش عمرك بأسره عندك شيء، وأنت جالس بين الناس بهذه اللحية الكبيرة أو القميص القصير والسواك والكتاب أو بالجلباب، عندك شيء اسمه الثقافة الإسلامية التي تعمي على الأغرار الأغمار. عندك ثقافة إسلامية ما عندك علم، عندك ثقافة إسلامية، هذا الذي عندك. هذا إذا لم يمن الله عليك بأن ترسخ، بأن تجسو على ركبتيك بين يدي الراسخين. وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر، جائر فهذه السبيل سبيل جائر، وهذا السبيل الجائر هو سبيل مال عن الحق، مال عن الحق، مال عن الطريق القويم، مال عن شرق الشرع القويم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء يميلون للتوحيد، حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. والجور هنا معناه الزيغ عن الشرع القويم، ففيه البدعة، وما أعظم هلكة المبتدعة. قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال الله جل في علاء: وإن تطيعوه تهتدوا. والمعنى أنك إن لم تطع الرسول صلى الله عليه وسلم لا هداية لك. وقال النبي لعنة الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثة، لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثة. العشاء هذا. فالحق هنا عندما قال الله جل في علاه بين الطريق القويم، الطريق المستقيم الشرع القويم، قال: ومنها جائر، ومنها جائر، وهذا الجور وهو الحيدة عن الطريق القويم أو الشرع القويم أو الطريق المستقيم. هذه الحيدة حقا لابد أن تعلم أنها إما الأهواء وإما البدع والضلالات، وهما يستويان. قال الله جل في علاه: يا داود إنا جعلناك شريعة خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، لا يمكن أن يتوب عليه حتى يدع بدعته. فلذلك هنا ترى الله جل وعلا يحذر من هذه الطرق من هذه الطرق المتعرجة. فلذلك ترى بأن الله جل في علاه قد أجلى لنا في كتابه أصحاب الهلكة حتى نحيد عن طريقهم، حتى لا نتعرج كما تعرجوا. فقالوا: على الله قصد السبيل. فنسأل الله السبيل والسنة، نسأل الله الكريم التوفيق إلى السبيل والسنة، نسأل الله الكريم الله نسأل السبيل القويم، الطريق القويم والشرع القويم والطريق المستقيم والسنة المتبعة. اللهم أمين يا رب العالمين. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هذه فيها دلالة على عموم مشيئة الله جل في علاه، وأن الله لو شاء، وأن هذه المشيئة هي الكونية طبعا، كما نعلم بأن الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، والإرادة الكونية هي المشيئة. لذلك قال: ولو شاء لهداكم أجمعين. طب لما لم يفعل وهو أرحم الراحمين؟ قلنا: العدل والحكمة. فمن الحكمة أن يضع الله الشيء في موضعه، فإن وضع الإسلام في أهل الكفر فقد وضع الشيء في غير موضعه. ولذلك قلنا دائما: اللؤلؤة الثمينة لا توضع إلا في موضعها، المحل القابل فقط. فإن الله لا يرزق العلم إلا أهله، وإن الله لا يرزق الدين إلا لأهله. ولذلك الدنيا يعطيها الله من أحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من أحب، وأما العلم فلا يعطيه الله إلا لمن اصطفى، لأنه سيجعله وريثا للنبي، فلا بد أن يكون له الأهلية في ذلك. طيب بعد الأذان نكون إن شاء الله الآن نفسي. طيب الأذان الآن بس، فقط أعطوني 5 دقائق سألتقط لقيمات حتى يقوم صلب يعني، والأذان بيأذن 5 دقائق وإن شاء الله ونكمل أيضا التفسير. جزاكم الله خير. أنتم معي، أنا لن أغلق البث، خمس دقائق وأتيكم. من هداه الله فلا مضل له، ومن أضله الله جل في علاه فلا هادي له. وفيها الرد الصريح على المعتزلة القدرية، قال الله جل في علاه: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فالهداية بيد الله جل في علاه، والهداية مراتب أربعة: هداية عامة، وهداية خاصة، وهداية خاصة الخاصة، وهذه الثلاثة في الدنيا، والرابعة في الجنة في الآخرة. أما العامة في الدنيا فهي هداية المعاش، هداية المعاش بأن يعرف كل مخلوق كيف أن يستقيم أو تستقيم حياته بطعام أو شراب أو لباس وغير ذلك. وأيضا الهداية الخاصة التي هي هداية الثقلين، الهداية للمخلوق الذي خلقه الله جل في علاه لتحقيق قضية الكون الكبرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الهداية ذات الإرشاد والبيان والدلالة، ولأن الله جل في علاه ما كان يهلك قوما يعني وهم غافلون، قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والهداية، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والهداية الثالثة هي الهداية الخاصة، وهذه الهداية لله وحده جل في علاه، هي هداية القلوب، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهذه الهداية الخاصة هي هداية القلوب، هداية الإيمان، هذه بيد الله جل في علاه. لذلك قال: ولو شاء لهداكم أجمعين. لكن الحكمة تأبى ذلك، وأن الله جل في علاه يضع الشيء في موضعه ويضع الهداية في محلها. فأبو جهل ما كان محلا قابلا للهداية، أبو لهب ما كان محلا قابلا للهداية، قارون، النمرود، فرعون ما كانوا محلا قابلا للهداية. لذلك فإن الله جل في علاه لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كما قال الله جل في علاه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. طب نقف عند هذا. أولا من الفوائد ضعف دلالة الاقتران، فالخيل مقرونة بالبغال والحمير وهما حرام، وأما الخيل على الحل. نعم، الله يتقبل يا رب. طيب، هداية الجنة هو كما قال الله جل وعلا: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قالوا إن الله يهدي المرأة إلى قصوره في الجنة يعرفها أشد من معرفته ببيوتاته التي كانت في الدنيا. نعم، إذن دلالة الاقتران ضعيفة. الفائدة الأولى: عظيم ربوبية الله بعظيم بعموم الخلق. وما بكم من نعمة فمن الله. فقر الإنسان لله جل في علاه. وعلى الله قصد السبيل، فلن تصل إلى ذلك إلا بالله، فأنت أفقر ما تكون إلى ربك. دلالة الاقتران هو العطف، العطف. الخيل مقرون بالبغال والحمير والخيل تؤكل والبغال الحمير لا تؤكل. الفائدة الخامسة الرد على القدرية المعتزلة، الرد على المعتزلة. نعم، لو في أسئلة تفضلوا ونصلي العشاء ونكمل بعد العشاء إن شاء الله. شوف الأسئلة الماضية الأستاذ أشرف لفت الانتباه عليها. أستاذ أشرف يقول لو أصاب جماعة مقتولا واحدا بإصابات جائفات ولم يعم آياتها القاتلة فهل يقتلون جميعا؟ يقتلون جميعا أستاذ أشرف. وقد قال ابن الخطاب لو تمال أهل صنعاء على قتلي لقتلتهم به. أستاذ أشرف أيضا يقول أضرار الطبيب المهمل بالأعضاء الداخلية كالكلى والكبد، هذا كله نعم يعتبر بهذا. هو طبعا الجوائف الجائفة الأصل فيها أنها تكون في الرأس وفي الوجه وقد تكون في البدن، والإهمال كما قلنا التفريط يضمن صاحبه. أبو عمر أو أبو عمار أنا معك، أين السؤال؟ أنا تحت أمرك، سأل السؤال وأنا خدامك. هل في أسئلة أخرى؟ الفوائد خمسة. الخامسة الرد على المعتزلة. أم مسدد كتبتها خمسة. طيب ائذنوا لي، انا اليوم اسأت معكم جدا، ائذنوا لي ساصلي العشاء وان شاء الله نصعد نكمل او ليلة قالت خمسة ايضا نصعد بعد العشاء ان شاء الله.